فقد انتهينا الى في تفسير سورة النساء الى الآية 69 الى قوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله تعالى ومن يطع الله والرسول يعني في طاعة الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه ذكره صلى الله عليه وسلم تشريفا لقدره وتنويها باسمه صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه الآية هي تفسير لقوله تبارك وتعالى في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الآية تفسر من هم الذين أنعم الله عليهم الذين أذن ذكرهم في سورة الفاتحة، بين هنا من هم الذين أنعم الله عليهم ومن هم الذين أوجب الله علينا في اليوم والليلة أن نسأله أن يهدينا صراطهم 17 مرة على الأقل. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وما ذكر في هذه الآية أيضا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم عند موته: اللهم الرفيق الأعلى، يعني أسألك الرفيق الأعلى. ما هو الرفيق الأعلى؟ هو المذكورون في هذه الآية الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم في شكواه الذي مرض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعلمت أنه خير، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تقول: فعلمت أنه خير. فهذه الرواية أيضا تفسر قوله في الرواية الأخرى: بل الرفيق الأعلى. فمعنى ذلك أن الرفيق الأعلى المطلوب به المذكورون في هذه الآية الكريمة. ولم يذكر الله تبارك الله تبارك وتعالى المنعم به، أنعم عليهم بماذا؟ لم يعين المنعم به إشعارا بقصور العبارة عن تفصيله وبيانه، إشعارا بأن النعمة التي أنعمها عليهم تقصر كل عبارة دون وصفها. فإن في دار النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، فلا تقوى عبارة مهما كانت على وصف هذا النعيم. من النبيين الذين أنبأهم الله أكمل الاعتقادات والأحكام وأمرهم بإنبائها الخلق كلا بمقدار استعداده. والصديقين جمع صديق، وهو المبالغ في صدق ظاهره بالمعاملة وباطنه بالمراقبة، صادق في ظاهره في العبادات وفي باطنه بمراقبة الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصدق قوله بفعله. وقال الرازي للمفسرين في الصديق وجوه: الأول أن كل من صدق بكل الدين لا يتخالده فيه شك فهو صديق، يعني صديق مبالغة من التصديق بكل ما جاء من أمر الدين. والدليل عليه قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الثاني قال قوم: الصديقون أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في ذلك قدوة لسائر الناس. وإذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أولى الخلق بهذا الوصف، فإن أعظم الصديقين على الإطلاق في كل البشر هو أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر أفضل البشر بعد أنبياء الله، يعني إذا كان بعد الأنبياء الأولياء فأعظم الأولياء وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم جود الرازي الكلام في تبقيه رضي الله تعالى عنه الى التصديق وفي كونه صار قدوة للناس في ذلك. لان ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما صدق وبادر بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما علم انه ارسل او نبئ ايضا يعني صار قدوة لمن تبعه على الاسلام بعد ذلك. والشهداء وطبعا في هذه الآية ايضا دليل على صحة امامة ابي بكر رضي الله تعالى عنه، لان هذه الآية يعني تدل على انعام الله عز وجل على هؤلاء الصديقين، واجمع المسلمون على وصف او تسمية ابي بكر بالصديق، فدل على يعني اوليته واحقيته بالامامة دون من عداه. والشهداء يعني الذين استشهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، والصالحين الذين صلحت احوالهم وحسنت اعمالهم. وحسن اولئك يعني هؤلاء المذكورين رفيقا يعني في الجنة، والرفيق الصاحب سمي رفيقا لالتفاقك به وبصحبته. وحسن اولئك رفيقا يمكن ان يقال رفقاء، عبر عن الجمع بالواحد، لان هذا يحصل من العرب كثيرا انهم يعبرون عن الواحد والجمع بالواحد، كما كالصديق والخبيث او صديقكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم. والجملة تزيين مقرر لما قبله مؤكد للترغيب والتشويق. وقوله تعالى وحسن اولئك رفيقا فيها معنى التعجب، كأنه قيل وما أحسن أولئك رفيقا. هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآية الكريمة. أولها أنه ليس المراد بكون يعني من أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا يلزم من ذلك أن يكون الكل في درجة واحدة. لماذا؟ لأن هذا يقتضي التسوية في الدرجة بين الفاضل والمفضول. لا يمكن أن يكون يعني مرتبة ومنزلة ومقام واحد من عوام المسلمين في الجنة كمرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو كمرتبة أبي بكر وعمر وغيرهم من يعني هؤلاء المذكورين. لكن المقصود أولئك معهم يعني معهم في دار واحدة، تضمهم دار واحدة ونعيم واحد، بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر وإن بعد المكان، لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضا، وإذا أرادوا الزيارة والتلاقي قدروا عليه. فهذا هو المراد من هذه المعية، يعني يمكنهم أن يتلاقوا وأن يتزاوروا، فهم في دار أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يعني معناه أنهم جميعا في دار واحدة هي الجنة، وإن تفاوتت مراتبهم ومنازلهم فهم يتفاوتون ولكنهم يتزاورون، وكل من فيها قد رزق الرضا بما اعطاه الله سبحانه وتعالى، وقد ذهب عنه اعتقاد انه مفضول، لن يشعر بان غيره افضل منه، ينزع عنه هذا الشعور حتى لا يكبر عليه هذا النعيم، فلا يحس ان غيره افضل منه، وانما رزق الرضا بما اتاه الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل. دلت الآية أيضا على أنه لا مرتبة بعد النبوة في الفضل والعلم إلا هذا الوصف، وهو كون الإنسان صديقا، يعني أفضل مرتبة بعد النبوة هي مرتبة الصديقية. ولذلك أينما ذكر في القرآن الصديق والنبي لم يجعل بينهما واسطة، كما قال عز وجل في صفة إبريس إنه كان صديقا نبيا، وقال هنا فأولئك من الذين أنعم الله علينا من النبيين والصديقين، يقرن العلم بين الصديقين بعد الانبياء، يعني انك ان ترقيت من الصديقية وصلت الى النبوة، اذا ترقيت في التفتيش النقطة يعني من الصديق فتصل الى النبوة، وان نزلت من النبوة ستجد اكثر الانبياء مباشرة الصديقية ولا متوسطة بينهما. وقال عز وجل والذي جاء بالصدق وطبق به فلم يجعل بينهما واسطة. وكما دلت هذه الدلائل على نفي الواسطة فقد وفق الله هذه الأمة الموصوفة بأنها خير أمة حتى جعلوا الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر على سبيل الإجماع، فلم توجد واسطة بين النبي وبين أبي بكر في الخلافة، وانما خلقه مباشره ابو بكر رضي الله تعالى عنه. فيعني وتحقق قول الله تبارك وتعالى او تحقق عموم قوله عز وجل في شان الصديق رضي الله تعالى عنه ثانيه ليل اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فتحقق هذا الامر فلم يقم خليفه رسول الله الا في حق ابي بكر، لان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه يعني قالوا لو ظللنا نقول كل ما ياتي خليفه جديد نضيف الى هذا اللفظ لطال جدا، يعني اذا قيل في حق ابي بكر خليفه رسول الله ثم قال في حق عمر خليفه رسول الله في حق الثالث خليفة رسول الله، فمن ثم رأوا أن يستبدلوها بلقب أمير المؤمنين. فشاء الله سبحانه وتعالى بهذا أن يختص أبو بكر بهذه النسبة، أن يكون الله ثالثهما. يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يعني تلاحظ العبارة خليفة رسول الله، فقرن أبو بكر بالله وقرن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأيضا لما توفي رضي الله تعالى عنه دفنوه إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع الواسطة بين النبيين والصديقين في هذه الآية، فمن ثم ارتفعت الواسطة بينهما في هذه الوجوه التي ذكرناها. أما سبب نزول هذه الآية فعن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محزونا؟ قال يا نبي الله شيء فكرت فيه. قال وما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره، وقد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعن عكرمة وعامر والشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس. وروي في بعض الآثار إن ذلك الصحابي الذي حصل معه هذا هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان. بل ذكر مكي ولم يذكره بسند، يعني انه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن زيد اللهم اعمني حتى لا ارى شيئا بعده، فعمي مكانه. يعني اذا صحت هذه، يعني والله تعالى اعلم انه دعا بالعلى حتى لا تقع عينه على شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لو وقع لاشتهر ولشاع، فيبعد ان يصح مثل هذا، خاصه وان الرسول عليه السلام علمنا يعني الدعاء بالعافية. في معنى هذه الآية أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوء وحاجته، فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، والمقصود أسألك أن تدعو لي لمرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، فقال او غير ذلك؟ قال هو ذلك. قال فاعني على نفسك بكثرة السجود، يعني لا تحق بهذه المنزلة الا بكثرة السجود. من الحديث فيها نفس هذا المعنى ما رواه الامام احمد عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الخمس واديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على ذلك كان من النبيين والشهداء يوم القيامة، هكذا ما لم يعق والدي ورقب أصبعي. وقال ابن كثير وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال انا قلت كما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث, يعني ما فرحوا منذ اسلموا بمثل فرحهم بهذا الحديث, حيث انهم يحبون الله ويحبون الرسول عليه السلام ويحبون يعني افاضل الصحابه. ولذلك قال انس مروى هذا الحديث قال اني لاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وارجو ان يبعثني معهم وان لم اعمل كعملهم اذا هذا من اوثق الاسباب التي يتعلق بها الانسان كي ينال هذه المراتب العاليه, لا بالاماني والغرور ولكن بالاجتهاد في الطاعه وفي العباده, يعني مجرد محبه هؤلاء الصالحين تنفعك في الاخره وتنيلك هذا الثواب العظيم. المرء مع من احب ويا عمه, يعني الذي يحب المغنين والممثلين والمطربين وابطال الكره والرياضه هو يكون مع من احب, الذي يحب الظلمه والمتجبرين يكون مع من احب, كذلك الذي يحب الرسول عليه السلام والذي يحب الصحابه فانه يكون مع من احب. فاذا هذه من ابواب التي تميل مراتب عاليه في الجنه, في جنه الرضوان الاجتهاد في محبه الصالحين, كما قال الامام ابن مبارك رحمه الله تعالى احب الصالحين ولست منهم وعسى ان انال بهم شفاعه, ويعني معنى كلامي وابغض العاصين يعني وان كنت منهم وان كنا سواء في البضاعه, او كما قال رحمه الله تعالى. وهذا من تواضع الامام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. على اي الاحوال محبه الصحابه من اعظم الابواب التي يرجى ان تنفع صاحبها يوم القيامه. وبالعكس من وجد في قلبه والعياذ بالله رغبه لاحد من الصحابه رضي الله تعالى عنه فهذا نذير سوء من عليه ونذير سوء عاقبه, لان من يكون في صف مقابل ومضاد لصف فيه الله وعمر فسوف يوليه عز وجل الظالمين مثله, كذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فينبغي ان يفكك كل منا في قلبه, من وجد في قلبه شيئا من احد من الصحابه فينبغي ان يطهر قلبه منه. وللاسف الشديد يعني كنت اتحدث قريبا مع بعض الناس عن هذا الامر, مساله الصحابه رضي الله عنهم يعني ينبغي لهم من المحبه في قلوبنا والجميل الذي في اعناقنا والذي أزده إلينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال بعض الناس الذين نشأوا على المناهج الدراسية في ظل الثورة المشؤومة, يعني قالوا إن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يعني ما لما إنسان يحاول يقرأ لا يتصور إن هو ده الشخص الذي درس صورته في التاريخ, وصارت الصورة منطبعة حتى يجد كل أو أغلب الناس في قلب نتيجة تربية منذ نعومة أظفارهم على بغض عمرو بن العاص وتصور عليه وعلى بغض معاويه رضي الله تعالى عنه وغير ذلك من الصحابه, لان الخبثاء يعمدون الى شخصيات مدروسه عمرو بن العاص لانه هو الذي فتح مصر, هو الذي طهر مصر من الوثنيه والريش والاوثان والكفر المبين, هو الذي يعني جعله الله سببا لان يخرجنا من الظلمات الى النور, فمن ثم اعداء الدين يريدون ان يقطعون بهذه الجذور. فيعني لو ان كل امم الارض خاضوا في حق عمرو بن العاص لكان واجبا على المصريين بالذات الا يخوضوا معهم ابدا, بالعكس يذبوا عنه ويستغفروا له ويتربوا عنه ورضي الله تعالى عنه. عمرو بن العاص وامثاله من الصحابه الذين تتطاول عليهم الافلام المسمومه والماجوره, هؤلاء يعني داخلون في عموم النصوص في القران والسنه التي تحرر على محبه الصحابه واحترامهم, وهي في القران الكريم كثيره جدا. أمنا في السنة, والله سبحانه وتعالى يكفي أنه وضف قسم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام, المهاجرين والأنصار ومن يحب المهاجرين والأنصار, فمن ليس من هؤلاء الثلاثة فليس من المؤمنين, إما أن تكون مهاجريا أو أنصاريا وهم الصحابة رضي الله عنهم, أو تكون ممن أتى بعدهم محبا لهم, فإذا لم تحبهم فلست منهم وليسوا منك. والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمارين يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاقة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن وجد في قلبه غلا لواحد من الصحابة فهذا العام علامة نفاقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأمطار، وآية النفاق بغض الأمطار. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول عز وجل يعني: ومثلوا في ذلك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. يعني معنى ذلك أن الصحابة وضحوا في الكتب السابقة قبل أن يخلقوا، وضحوا قبل أن يخلقوا، فصفتهم المذكورة هنا في سورة الفتح هي تماما كما وجدت في التوراة التي أنزل الله على موسى، وفي الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى عليه السلام. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج قطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك: فمن وجد في قلبه غيظا من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس من المؤمنين ومن الكفار. فنظير شؤم على أي إنسان أن يندرج وراء أو ينساق وراء هؤلاء الزنادقة والملاحدة الذين يعتلون الآن يعني جميع المنابر الإعلامية ومناهج التعليم تموم في الحقيقة في كل مكان. فلا ينجو إلا من يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يعافيه من هذا البلاء المستطير الآن في هذا الزمان العجيب. ما يكاد يخلو أحد من هذه السموم. فواجبنا أن نطهر قلوبنا وقلوب أبنائنا من سموم المناهج التعليمية خاصة التي تتطاول على الصحابة. يعني نحن نقول جدا عن أن يوقف الفتح الإسلامي والفتح العربي، الفتح العربي حتى يهربوا من كلمة الفتح الإسلامي. كذلك يعني موضوعا بذر بذور العداوة لبعض الصحابة خاصة عمر بن العاص خاصة معاوية رضي الله عنه. طبعا نحن إذا فتحنا هذا الطعن في الصحابة معناه أننا نطعن في القرآن والسنة، وهذا هو غرض أعداء الدين. لأن من الذي أدى إلينا القرآن والسنة؟ من الذي حمل إلينا القرآن والسنة؟ الصحابة. فإذا طعنت في الصحابة كان ذلك طعن في القرآن وفي السنة. ولذلك يقول الإمام القاضي أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. إنهم يعني إلا وإنما أدى إلينا الصحابة رضي الله عنهم القرآن والسنة. الصحابة هم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة، وإنما إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذا يعني من رأيته يسب أحد من الصحابة أو يأخذ يعني يمتوي قلبه على عداوة لأحد من الصحابة فاعلم أنه يعني أنه منافق، ليس هذا من الإيمان. واضح؟ على الأحوال هذا الشخص الذي كنت أتكلم معه يقول: مهما تعلمت رغم حب شديد الصحابة واجتهادي في محبتهم، لكن أجد قلبي صعب جدا أن يتخلص مما بذر في مناهج التعليم التي تعلمناها منذ نعومك أبصرنا من موقف عدائي تجاه عمرو بن العاص. فهل هذا هو يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الصحابي الذي طهرنا من النصرانية وطهرنا من الفرعونية وطهرنا من الشرك وأمار بلادها بعد ظلمة الكفر يكون جزاؤه أن نحمل تصورنا غلا عليه رضي الله تعالى عنه؟ كيف وهو يدخل في كل العمومات التي فيها مدح الصحابه من القران او السنه فضلا عن ما اختص به كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. الرسول يشهد له بالايمان وان تطعن فيه وتتطاول عليه. الرسول عليه الصلاه والسلام يعني يكفي من اعظم من نقل عبد العاص ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ويعني جهاده في سبيل الله عز وجل، وأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، ما يتطاول أحد على أصحابي، دعوا لي أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ بد أحدهم ولا نصيبا. لو أنت تطبقت بمثل جبل أحد الذي طوله حوالي 6 كيلومترات من الذهب في سبيل الله لن تستطيع أن تحصل حتى لو فعلت هذا على المد الذي تطبق به الصحابي من الكفتين او النصيب. على اي الاحوال يعني اذا من احب الصحابة يبشر لانه سيكون معهم ان شاء الله عز وجل يوم القيامة، حتى لو قصر عمله دون عمله، وحتى لو قصرت مرتبته عن مرتبتهم. ولذلك قال انس رضي الله تعالى عنه: اني لاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وارجو ان يبعثني معهم وان لم اعمل كعملهم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اهل الجنه لا يتراءون اهل الغرق من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغادره من الافق من المشرق او المغرب متقابل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، فيك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. اهل الغرق يكونون من البشر العاديين لكنهم امنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهذا الحديث متفق عليه. ثم يقول تبارك وتعالى: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك يعني هذا الذي تقدم، كأن ذلك المبتدا. الخبر ايه؟ ذلك الفضل من الله، او ذلك هو الفضل من الله، او ذلك الفضل. ذلك يبقى اشارة، يعني الفضل تكون بدلا من الله تكون خبرا، يعني اشارة الى نال المطيعين من الاجر ومزيد الهداية ومرافقة المنعم عليهم. الفضل من الله يعني ليس من غير الله، انما هو من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا هنا معنى مهم جدا. يقول الناصر في الانتصاف: معتقدون معاشر اهل السنة ان الطاعات والاعمال التي يتميز بها هؤلاء الخواص خلق الله تعالى وفعله، وان قدرهم لا تأثير لها في اعمالهم، بل الله عز وجل يخلق على ايديهم الطاعات ويصيبهم عليها. فالطاعة اذا من فضله، فله الفضل على كل حال، والمنة في الفاتحة والمآل. وكفى بقول سيد البشر في ذلك حجة وقدوة، فقد قال عليه افضل الصلاة والسلام: لا يدخل احد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله بفضل منه ولرحمة. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللهم اختم لنا باقتفاء السنة وادخلنا بفضلك المحض الجنة. فإذا هذه إشارة إلى أن ما نالوه من النعيم المذكور في الآية السابقة ليس بكذبهم، وإنما هو محض فضل من الله عز وجل. فأخبر أنهم لن ينالوا هذه الدرجة العالية بطاعتهم، بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمه، خلافا لما قالت المعتزلة: إنما ينال العبد ذلك بفعله. فلما امتن الله سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضله، وكان لا يجوز لأحد أن يثني على نفسه بما لم يفعله، دل ذلك على بطلان قول المعتزلة، والله تعالى أعلم. ثم نعم، يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ومن يطع الله والرسول أي فيما أمر به فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، وهم أفاضل أصحاب الأنبياء، وسموا صديقين لمبالغتهم في الصدق والتصديق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكسب عند الله صديقا. والشهداء أي القتلى في سبيل الله، ولا يعد الإنسان مقاتلا في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وما هي كلمة الله؟ هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعلاء لدين الله. أما كلمة الكافرين فهي كفرهم بالله تبارك وتعالى. وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء في الجنة، بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم. ذلك أي كونه مع من ذكر مبتدأ خبره الفضل من الله تفضل به عليهم، لا أنهم نالوه بطاعتهم. وكفى بالله عليما أي بثواب الآخرة، فثقوا بما أخبركم به ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني تيقظوا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم. خذوا حذركم، فيه الأمر باتخاذ السلاح وأنه لا ينافي التوكل. وقال بعض المفسرين: دلت الآية على وجوب الجهاد وعلى استعمال الحذر، وهو الحزم من العدو وترك التفريط. فانفروا أي خذوا إلى الجهاد، ثبات جمع ثبة، والثبة هي الجماعة. يعني جماعات متفرقين سرية بعد سرية وفرقة بعد فرقة إظهارا للجراءة، أو انفروا جميعا أو انفروا المجتمعين كلكم كوكبة واحدة إيقاعا للمهابة بتكثير السواد ومبالغة في التحرز عن الخطر. وطبعا التخيير في هذا الأمر هل النفور يكون شباب جماعات متفرقة أو جماعة واحدة، هذا موكول إلى اجتهاد الإمام خطر إذا كان في العصر الحديث، وقد اختلفت طرائق الحروب هذه الأشياء. ثم يقول تبارك وتعالى وإن منكم لمن لا يبطئ أن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وإن منكم لمن لا يبطئ أن، اللام الأولى لام توكيد، وإن منكم لمن، هذه لام توكيد، لا يبطئ أن لام القسم، يعني يتثاقلون أو يتثاقلون ويتخلفون أو يعني لا يتخلفون عن الجهاد والخروج مع الجماعة للنفاق. فالمقصود إن منكم يعني ممن ينتمون لكم في الظاهر، وليس مقصود لهم من المؤمنين، لكن المقصود الذين يدخلون في جملة المؤمنين بشكل ظاهر، لأنهم منافقون يحتمون في كلمة التوحيد والإظهار أنهم من المسلمين. لا يبطئ أن يعني إما يتفاقم أو يتخلف عن الخروج للجهاد، أو يبطئ أن يعني غيره، يثبط أن غيره، يعني هو نفسه يعني يتخلف ويخلف غيره، يثبت الناس ويشوف فيهم ما يثبتهم عن الخروج للجهاد، كما كان المنافقون يثبتون غيرهم. وكان هذا ديدن المنافق عبد الله بن أبي، وهو الذي ثبط الناس يوم أحد. وأروي عن كثير من التابعين أن الآية نزلت في المنافقين، لأن الذي يشك في هذه الآية هو عادة وديئا ودأب المنافقين. وقيل الخطاب للمؤمنين وقوفا مع صدر الآية، قال لا الخطاب للمؤمنين، لأن الآية تقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا قوموا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئ أن. وقال تعالى وإن منكم، مع أن الله تعالى قال في المنافقين ما هم منكم، ما هم منكم. وهذا الحقيقة يعني الخطاب صحيح للمؤمنين، لكن للمؤمنين ولمن يدخل معهم في الظاهر بصفة الإيمان وهم المنافقون، لأن ما ذكر لا يصدر عن مؤمن. وإن منكم لمن لا يبطئ أن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني حاضرا، إن منكم يعني إن من دخلائكم وجيشكم وممن أظهر إيمانه منكم. فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم، جمع بينهم في الخطاب من جهة الجنس والنسب لا من جهة الإيمان. وإن منكم يعني ممن هم في ظاهر من جنسكم، لكن هم في الحقيقة بخلاف ذلك، يعني وإن منكم يعني على زعمه أو في الظاهر أو في حكم الشرع. فإن أصابتكم مصيبة هزيمة أو شهادة أو غلب العدو عليكم بما لله في ذلك من الحكمة، قال أي المبطئ قال فرحا بصنعه.